بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 89 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان. سميت هذه السورة حاميم الدخان. روى الترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة الحديث. واللفظان بمنزلة اسم واحد، لأن كلمة حاميم غير خاصة بهذه السورة فلا تعد علما لها، ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في علاج السور دواتي أكثر من اسم، وسميت في هذه المصاحف وفي كتب السنة سورة الدخان. ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها، المراد به آية من آيات الله أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سميت به اهتماما بشأنه. وإن كان لفظ الدخان بمعنى آخر قد وقع في سورة حاميم تنزيل، في قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجه التسمية لا يوجبها، وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية: هي مكية لا أحفظ خلافا في شيء منها. وقع في الكشافي استثناء قوله: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ولم يعزه إلى قائل، ومثله القرطبي، وذكره الكواشي قولا وما أعزه إلى معين، وأحسب أنه قول نشأ عما فهمه القائل، وسنبينه في موضعه. وهي السورة 63 في عد نزول السور في قول جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية في مكانها هذا، وعدت أيها 56 عند أهل المدينة ومكة والشام، وعدت عند أهل البصرة 57، وعند أهل الكوفة 59. أغراضها: أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله، ليكون ذلك مؤذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وليتخلص منه، إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر، فحق عليهم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعذاب الجوع إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية، ليعلموا أن إجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده، فأنذرهم بعذاب يحل بهم، علاوة على ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم تأييدا من الله له بما هو زائد على مطلبه. وضرب لهم مثلا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب، من شأنه أن يكون عظة لهؤلاء تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه، ودون التفصيل بقوم تبع، وإجمالا وتعميما بالذين من قبل هؤلاء. وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في مراد الله تعالى، انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيبا وترغيبا، وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآن أي ابتدأ إنزاله وهي ليلة القدر، وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا بالرسل ومن إثبات البعث، وختمت بالشد على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. قال عز وجل: حاميم. القول في نظائره تقدم. قال الله تبارك وتعالى: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. القول في نظير هذا القسم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف، ونوه بشأن القرآن بطريق الكناية، عنه بذكر فضل الوقت الذي ابتدأ إنزاله فيه. فتعريف الكتاب تعريف العهد، والمراد بالكتاب القرآن، ومعنى الفعل في أنزلناه ابتداء إنزاله، فإن كل آية أو آيات تنزل من القرآن فهي منضمة إليه انضمام الجزء للكل، ومجموع ما يبلغ إليه الإنزال في كل ساعة هو مسمى القرآن، إلى أن تم نزول آخر آية من القرآن. وتنكير ليلة للتعظيم وصفها بمباركة تنويه بها وتشويق لمعرفتها. فهذه الليلة هي الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في الغار من جبل حراء في رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والليلة التي ابتدأ نزول القرآن فيها هي ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والأصح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليلة الوتر. وثبت أن الله جعل لنظيرتها من كل سنة فضلا عظيما لكثرة ثواب العبادة فيها في كل رمضان، كرامة لذكرى نزول القرآن وابتداء رسالة أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وذلك من معاني بركتها، وكم لها من بركات للمسلمين في دينهم، ولعل تلك البركة تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن، ليكون القرآن بابتداء نزوله فيها ملابسا لوقت مبارك، فيزداد بذلك فضلا وشرفا. وهذا من المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. والظاهر أن الله أمدها بتلك البركة في كل عام، كما أومى إلى ذلك قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القرآن بضع عشرة سنة. وقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن كلمة أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، وهو قول ضعيف، واختلف في الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من ليالي رمضان، فقيل هي ليلة سبع عشرة منه، ذكره ابن إسحاق عن الباقر، أخذا من قوله تعالى: إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من رمضان انتهى. أي تأول قوله: وما أنزلنا على عبدنا، أنه ابتداء نزول القرآن. وفي المراد به ما أنزلنا احتمالات ترفع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداء نزول القرآن كان في مثل ليلة يوم بدر، والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان، وأنه كان في ليلة القدر. ولما تضافرت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان، في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، فالذي نعتمده أن القرآن ابتدأ نزوله في العشر الأواخر من رمضان إلا إذا حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبيها في العشر الأواخر على خصوص الليلة من ذلك العام. وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة 27 باستمرار، وهو مناف لحديث اطلبوها في العشر الأواخر على كل احتمال. وجملة إن كنا منذرين معترضة، وحرف إن يجوز أن يكون للتأكيد ردا لإنكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس، لأن المشركين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر. قال تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكان رد إنكارهم ذلك ردا لإنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فتكون جملة إنا كنا منذرين مستأنفة، ويجوز أن تكون إن لمجرد الاهتمام بالخبر، فتكون مغنية غناء أفاء التسبب فتفيد تعليلا، فتكون جملة إن كنا منذرين تعليلا لجملة أنزلناه، أي أنزلناه للإنذار، لأن الإنذار شأننا. فمضمون الجملة علة العلة، وهو إيجاز، وإنما اقتصر على وصف منذرين، مع أن القرآن منذر ومبشر اهتماما بالإنذار، لأنه مقتضى حال جمهور الناس يومئذ. والإنذار يقتضي التبشير لمن انتذر، وحذف مفعول منذرين لدلالة قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة عليه، أي منذرين المخاطبين بالقرآن. وجملة فيها يفرق كل أمر حكيم مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن تنكير ليلة، ووصفها بمباركة كما علمت آنفا، فدل على عظم شأن هذه الليلة عند الله تعالى، فإنها ظهر فيها إنزال القرآن، وفيها يفرق عند الله كل أمر حكيم. وفي هذه الجمل الأربع محسن اللف والنشر. ففي قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة لفه بين معنيين، أولهما تعيين إنزال القرآن، وثانيهما اختصاص تنزيله في ليلة مباركة. ثم علل المعنى الأول بجملة إنا كنا منذرين، وعلل المعنى الثاني بجملة فيها يفرق كل أمر حكيم. والمنذر الذي ينذر، أي يخبر بأمر فيه ضر لقصد أن يتقيه المخبر به. وتقدم في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة البقرة. والفرق الفصل والقضاء، أي فيها يفصل كل ما يراد قضاؤه في الناس، ولهذا يسمى القرآن فرقانا. وتقدم قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين في سورة المائدة، أي جعل الله الليلة التي أنزل فيها القرآن وقتا لإنفاذ وقوع أمور هامة مثل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، تشريفا لتلك المقضيات وتشريفا لتلك الليلة. وكلمة كل يجوز أن تكون مستعملة في حقيقة معناها من الشمول، وقد علم الله ما هي الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء بها في تلك الليلة، وأعظمها ابتداء نزول الكتاب الذي فيه صلاح الناس كافة. ويجوز أن تكون كل مستعملة في معنى الكثرة، وهو استعمال في كلام الله تعالى وكلام العرب، وقد تقدم في قوله تعالى في سورة النمل وأوتيت من كل شيء، أي فيها تفرق أمور عظيمة. والظاهر أن هذا مستمر في كل ليلة توافق عد تلك الليلة من كل عام، كما يؤذن به المضارع في قوله يفرق، ويحتمل أن يكون استعمال المضارع في يفرق لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى فتثير سحابا. والأمر الحكيم المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى، أو الأمر الذي أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من النظم المدبرة الدالة على سعة العلم وعمومه. وبعض تلك الأمور الحكيمة ينفذ الأمر به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون، وبعضها ينفذ الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية، وبعضا يلهم إليه من ألهمه الله أفعالا حكيمة، فالله هو العالم بتفاصيل ذلك. وانتصب أمرا من عندنا على الحال من أمر حكيم، وإعادة كلمة أمرا لتفخيم شأنه، وإلا فإن المقصود الأصلي هو قوله من عندنا، فكان مقتضى الظاهر أن يقع من عندنا صفة لأمر حكيم، فخولف ذلك لهذه النكتة، أي أمرا عظيما فخما إذا وصف به حكيم، ثم بكونه من عند الله تشريفا له بهذه العندية، وينصرف هذا التشريف والتعظيم ابتداء وبالتعيين إلى القرآن، إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتا لقضاء الأمور الشريفة الحكيمة. وجملة إنا كنا مرسلين معترضة، وحرف إن فيها مثل ما وقع في إنا كنا منذرين. واعلم أن مفتتح السورة يجوز أن يكون كلاما موجها إلى المشركين ابتداء لفتح بصائرهم إلى شرف القرآن وما فيه من النفع للناس، ليكفوا عن الصد عنه، ولهذا وردت الحروف المقطعة في أولها المقصود منها التحدي بالإعجاز. واشتملت تلك الجمل الثلاث على حرف التأكيد، ويكون إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المزايا حاصلا تبعا إن كان لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من أي القرآن أو بوحي غير القرآن. ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصالة، ويكون علم المشركين بما يحتوي عليه حاصلا تبعا بطريق التعريض، ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض التعريضي. ومفعول مرسلين محذوف دل عليه مادة اسم الفاعل، أي مرسلين الرسل. ورحمة من ربك مفعول له من إنا كنا مرسلين، أي كنا مرسلين لأجل رحمتنا، أي بالعباد المرسل إليهم، لأن الإرسال بالإنذار رحمة بالناس ليتجنبوا مهاوي العذاب ويكتسبوا مكاسب الثواب. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويجوز أن يكون رحمة حالا من الضمير المنصوب فيه أنزلنا. وإيراد لفظ الرب في قوله من ربك لإظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقول رحمة منا، وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية يستدعي الرحمة بالمربوبين، ثم إضافة رب إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم صرف للكلام عن مواجهة المشركين إلى مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، لأنه الذي جرى خطابهم هذا بواسطته، فهو كحاضر معهم عند توجيه الخطاب إليهم، فيصرف وجه الكلام تارة إليه كما في قوله يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، وهذا لقصد التنويه بشأن بعد التنويه بشأن الكتاب الذي جاء به. وإضافة الرب إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه التشريعات، بأن ذلك كله من ربه أي بواسطته، فإنه إذا كان الإرسال رحمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويعلم من كونه رب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رب الناس كلهم، إذ لا يكون الرب رب بعض الناس دون بعض، فأغنى عن أن يقول رحمة من ربك وربهم، لأن غرض إضافة رب إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك. ثم سيصرح بأنه ربهم في قوله ربكم ورب أبائكم الأولين، وهو مقام آخر سيأتي بيانه. وجملة إنه هو السميع العليم تعليل لجملة إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي كنا مرسلين رحمة بالناس، لأنه علم عبادة المشركين للأصنام، وعلم إغواء أئمة الكفر للأمم، وعلم ضجيج الناس من ظلم قويهم ضعيفهم، وعلم ما سوى ذلك من أقوالهم، فأرسل الرسل لتقويمهم وإصلاحهم، وعلم أيضا نوايا الناس وأفعالهم وإفسادهم في الأرض، فأرسل الرسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد وإصلاح عقائدهم وأعمالهم. فأشير إلى علم النوع الأول بوصف السميع، لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. وأشير إلى علم النوع الثاني بوصف العليم الشامل لجميع المعلومات، وقدم السميع للاهتمام بالمسموعات، لأن أصل الكفر هو دعاء المشركين أصنامهم. وعلم أن السميع والعليم تعليلان لجملة إنا كنا مرسلين بطريق الكناية الرمزية، لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق، وأما العلم فهو الصفة التي تجري الإرادة على وفقه. فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الله تعالى حكيم لا يحب الفساد، فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما بتصرفات الخلق، كان علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بهم. وضمير الفصل أفاد الحصر، أي هو السميع العليم، لا أصنامكم التي تدعونها. وفي هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إليهم بإبطال عبادة الأصنام. وفي وصف السميع العليم تعريض بالتهديد. قال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا عود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدأت به السورة، وهو تخلص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما لهم بما يقرون به من أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، ويقرون بأن الأصنام لا تخلق شيئا، غير أنهم معرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام. ألا ترى القرآن يكرر تذكيرهم بأمثال هذا، مثل قوله تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. ولأجل ذلك ذكر الربوبية إجمالا في قوله رحمة من ربك، ثم تفصيلا بذكر صفة عموم العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب، المشير إلى أن الأصنام لا تسمع ولا تعلم، وبذكر صفة التكوين المختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاء في الاستدلال. فلما لم يكن مجال للريب في أنه تعالى هو الإله الحق، أعقب هذا الاستدلال بجملة إن كنتم موقنين بطريقة إثارة التيقظ لعقولهم، إذ نزلهم منزلة المشكوك إيقانهم لعدم جريهم على موجب الإيقان لله بالخالقية حين عبدوا غيره، بأن أتي في جانب فرض إيقانهم بطريقة الشرط، وأتي بحرف الشرط الذي أصله عدم الجزم بوقوع الشرط، على نحو قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وقرأ الجمهور رب السماوات برفع رب على أنه خبر مبتدأ محذوف، وهو من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن ذات، ثم يردف بخبر آخر، ومن ذلك قولهم بعد ذكر شخص: فتن يفعل ويفعل، وهو من الاستئناف البياني إذا التقدير إن أردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف جر رب على أنه بدل من قوله ربك، وحذف متعلق موقنين للعلم به من قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، وجواب الشرط محذوف دل عليه المقام والتقدير إن كنتم موقنين فلا تعبدوا غيره، ولذلك أعقبه بجملة لا إله إلا هو. قال عز وجل: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. جملة لا إله إلا هو نتيجة للدليل المتقدم، لأن انفراده بربوبية السماوات والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية، أي على بطلان إلهية أصنامهم، فكانت هذه الجملة نتيجة لذلك. فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. وجملة يحيي ويميت مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده بالأحياء والإماتة، والمشركون لا ينازعون في أن الله هو المحيي والمميت، فكما استدل عليهم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها، استدل عليهم بخلق أعظم أحوال الموجودات، وهي حالة الحياة التي شرف بها الإنسان عن موجودات العالم الأرضي، وكرم أيضا بإعطائها للحيوان لتسخيره لانتفاع الإنسان به بسببها، وبتفرده بالإماتة وهي سلب الحياة عن الحي، للدلالة على أن الحياة ليست ذاتية للحي. ولما كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلا واضحا في أحوال المخاطبين وفي ما حولهم من ظهور الأحياء بالولادة والأموات بالوفاة يوما فيوما، من شأنه أن لا يجهلوا دلالته بل هج حودهم إياها، ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا تميت، عقب إثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. وعطف ورب آبائكم الأولين ليسجل عليهم الإلزام بقولهم وإن على آثارهم مهتدون، ووصفهم بالأولين لأنهم جعلوا أقدام الآباء حجة أعظم من الآباء الأقربين، كما قال تعالى حكاية عنهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال عز وجل: بل هم في شك يلعبون. بل للإضرام الإبطالي رد به أن يكونوا موقنين ومقدرين بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، فإن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت، بل هو كالعدم، لأنهم خلطوه بالشك واللعب، فارتفعت عنه خاصية اليقين والإقرار التي هي الجري على موجب العلم. فإن العلم إذا لم يجر صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته تطرق إليه الذهول ثم النسيان، فضعف حتى صار شكا لانحجاب الأدلة التي يرسخ بها في النفس، أي هم شاكون في وحدانية الله تعالى. والإتيان بحرف الظرفية للدلالة على شدة تمكن الشك من نفوسهم، حتى كأنه ظرف محيط بهم لا يجدون عنه مخرجا، أي لا يفارقهم الشك. فالظرفية استعارة تبعية مثل الاستعلاء في قوله أولئك على هدى من ربهم، وجملة يلعبون حال من ضميرهم، أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب. ولهذه الجملة الحالية موقع عظيم، إذ بها أفيد أن الشك حامل لهم على الهزء واللعب، وأن الشغل باللعب يزيد الشك فيهم رسوخا، بخلاف ما لو قيل: بل هم في شك ولعب فتفطن. قال عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. تفريع على جملة بل هم في شك يلعبون، قصد منه وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بانتقام الله من مكذبه، وهو عيد المشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق الرسول وعكوفهم على اللعب، أي الاستهزاء بالقرآن والرسول. وذكر له مخوفات للمشركين لإعدادهم للإيمان، وبطشة انتقام من أئمتهم تستأصلهم. فالخطاب في ارتقب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر مستعمل في التثبيت والارتقاب، افتعال من رقبه إذا انتظره، وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول الشيء المنتظر. وفعل ارتقب يقتضي بصريحه أن إتيان السماء بدخان لم يكن حاصلا في نزول هذه الآية، ويقتضي كناية عن اقتراب وقوعه كما يرتقب الجائي من مكان قريب. ويوم اسم زمان منصوب على أنه مفعول به لارتقب وليس ظرفا، وذلك كقوله تعالى: يخافون يوما، وهو مضاف إلى الجملة بعده لتمييز اليوم المراد عن بقية الأيام بأنه الذي تأتي فيه السماء بدخان مبين، فنصب يوم نصب إعراب ولم ينون لأجل الإضافة. والجملة التي يضاف إليها اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مغنية عنه، ولأن الجملة في قوة المصدر والتقدير: فارتقب يوم إتيان السماء بدخان، وأطلق اليوم على الزمان، فإن ظهور الدخان كان في أيام وشهور كثيرة، والدخان ما يتصاعد عند إيقاد الحطب، وهو تشبيه بليغ أي بمثل دخان، والمبين البين الظاهر، وهو اسم فاعل من أبانا الذي هو بمعنى أبانا، والمعنى أنه ظاهر لكل أحد لا يشك في رؤيته. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: الدخان في الآية هو الغبار الذي يتصاعد من الأرض من جراء الجفاف، وأن الغبار يسميه العرب دخانا، وهو الغبار الذي تثيره الرياح من الأرض شديدة الجفاف، وعن الأعرج أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة، فقد حجبت الغبرة السماء، وإسناد الإتيان به إلى السماء مجاز عقلي، لأن السماء مكانه حين يتصاعد في جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها، والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب حادث قريب الحصول، فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنيا، وأنه عقاب للمشركين. فالمراد بالناس من قوله يغشى الناس هم المشركون، كما هو الغالب في إطلاق لفظ الناس في القرآن، وأنه يكشف زمنا قليلا عنهم إعذارا لهم لعلهم يؤمنون، وأنهم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه، وأن الله يعيده عليهم كما يذن بذلك قوله إن كاشف العذاب قليلا. وأما قوله يوم نبطش البطشة فهو عذاب آخر، وكل ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا، وأنه مستقبل قريب، وإذ قد كانت الآية مكية تعين أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين لا يصيب المؤمنين، لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطنين بدار الشرك، فهذا الدخان قد حصل بعد الهجرة لا محالة، وتعين أنه قد حصل قبل أن يسلم المشركون الذين من مكة وما حولها، فيتعين أنه حصل قبل فتح مكة أو يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال، والأصح أن هذا الدخان عني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والأصح في ذلك حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري عن مسلم وأبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله بن مسعود فقال إن قريشا لما غلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتم سنة فأكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له استسقي لمضر أن يكشف عنهم العذاب، فدعا فكشف عنهم، وقال الله له إن كشفنا عنهم العذاب عادوا فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فلذلك كان قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، والبطشة الكبرى يوم بدر. وإن عبد الله قال مضى خمس، الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم شد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وهؤلاء الذين دعا لهم بالنجاة كانوا ممن حبسهم المشركون بعد الهجرة. وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين بالسنين كان بعد الهجرة ألا يعذب المسلمون بالجوع، وأنه كان قبل وقعة بدر. وفي بعض روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بين الحيان وعصية، والتي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بعيد الهجرة، وذلك هو الجوع الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وفي رواية اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له استسقي لمضر، وفي رواية عن مسروق عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن الذي أتى النبي هو أبو سفيان، وقال المفسرون إن أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة، يعني أتوا المدينة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا عليهم بالقحط، فقالوا إن قومك قد هلكوا فدعوا الله أن يسقيهم فدعا. وعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين تمثيلا لهيئة ما يراه الجائعون من شبه الغشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الجو بهيئة الدخان النازل من الأفق، فالمجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة في حقائقها، لأن من معاني السماء في كلام العرب قبة الجو، وتكون جملة يغشى الناس ترشيحا للتمثيلية، لأن الذي يغشاهم هو الظلمة التي في أبصارهم من الجوع، وليس الدخان هو الذي يغشاهم. وبعض الروايات ركب على هذه الآية حديث الاستسقاء الذي في الصحيح أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا، فرفع يديه وقال اللهم اسقينا ثلاثة، وما يرى في السماء قزعة سحاب، فتلبلت السماء بالسحاب وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة حتى سالت الأودية وسال وادي قناة شهرا. فأتاه آت في الجمعة القابلة هو الأول أو غيره، فقال: يا رسول الله، تقطعت السبل، فادع الله أن يمسك المطر عنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتفرق السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من السحاب. والجمع بين الروايتين ظاهر، ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر، فهو قحط آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الآية. ومعنى يغشى الناس أنه يحيط بهم ويعمهم كما تحيط الغاشية بالجسد، أي لا ينجو منه أحد من أولئك الناس وهم المشركون. فإن كان المراد من الدخان ما أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغبرة من الجوع فالغشيان مجاز، وإن كان المراد منه غبار الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو مجاز مشهور، ويجوز أن يكون غبارا متصاعدا في الجو من شدة الجفاف. وقوله هذا عذاب أليم، قال ابن عطية: يجوز أن يكون إخبارا من جانب الله تعالى تعجيبا منه، كما في قوله تعالى في قصة الذبيح: إن هذا لهو البلاء المبين. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير يقولون هذا عذاب أليم. والإشارة في هذا عذاب أليم إلى الدخان المذكور أهنفا، عدا عن استحضاره بالإضمار وأن يقال هو عذاب أليم، إلى استحضاره بالإشارة لتنزيله منزلة الحاضر المشاهر تأويلا لأمره، كما تقول: هذا الشتاء قادم فأعد له. وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم فإن المحكية مما يحصل في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذه جملة معترضة بين جملة هذا عذاب أليم وجملة أنى لهم الذكرى، فهي مقول قول محذوف، وحملها جميع المفسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم العذاب بتقدير يقولون ربنا اكشف عنا العذاب، أي هو وعد صادر من الناس الذين يغشاهم العذاب بأنهم يؤمنون إن كشف عنهم العذاب، أي فيكون مثل قوله تعالى في سورة الزخرف: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أي إن دعوت ربك اتبعناك. ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، إلى قوله: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وإما تسمح به ترغيب الآية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقدرا بفعل أمر، أي قولوا لتلقين المسلمين أن يستعيذوا بالله من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا والمشركين في بلد واحد، كما استعاذ موسى عليه السلام بقوله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وفيه إيماء إلى أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن يحل بأهلها هذا العذاب. فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآيات. وعليه فجملة إن مؤمنون تعليل لطلب دفع العذاب عنهم، أي إن متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين، وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان. وأسلوب الكلام جار على أن جملة إن مؤمنون تعليل لطلب كشف العذاب عنهم لما يقتضيه ظاهر استعمال حرف إن من معنى الإخبار دون الوعد، ومن التعليل دون التأكيد، ولما يقتضيه اسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال، ولأن سياقه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بترقب إعانة الله إياه على المشركين، كما كان يدعو أعني عليهم بسبع كسنين يوسف. فمقتضى المقام تأمينه من أن يصيب العذاب المسلمين وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا في شيء، إلا أن الكشف هنا لما لم يكن مستعملا في معناه الحقيقي كان مجازه محتملا أن يكون مستعملا في معنى حصول شيء يخشى حصوله، كما في قوله تعالى: إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فإن قوم يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم، ولكنهم توعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله منه. وقول جعفر ابن علبة الحارثي: لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها، أراد أنه يمنع العدو من أن ينالهم بسوء، ومحتملا للاستعمال في زوال شيء كان حصل. ولم يذكر أحد من رواة السير والآثار أن المشركين وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مسلمون إن أزال الله عنهم القحط. قال الله عز وجل: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هذه الجملة جعلها جميع المفسرين جوابا عن قول القائلين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، تكذيبا لوعدهم، أي هم لا يتذكرون. وكيف يتذكرون وقد جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب، وهي دلائل لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما على التأويل الذي انتزعناه من تركيب الآية فهي جملة مستأنفة ناشئة عن قوله بل هم في شك يلعبون، وهي كنتيجة لها، لأنهم إذا كانوا في شك يلعبون فقد صاروا بعداء عن الذكرى. وأن اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء، ويتوسعون فيها فيجعلونها استفهاما عن الأحوال، بمعنى كيف بتنزيل الأحوال منزلة ظروف في مكان، كما هنا بقرينة قوله وقد جاءهم رسول مبين، والمعنى من أين تحصل لهم الذكرى والمخافة عند ظهور الدخان المبين، وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتاهم بالتذكير. والاستفهام مستعمل في الإنكار والإحالة، أي كيف يتذكرون وهم في شك يلعبون، وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة وقد جاءهم في موضع الحال، ومبين اسم فاعل إما من أبان المتعدي وحذف مفعوله لدلالة الذكر عليه، أي مبين لهم ما به يتذكرون، ويجوز أن يكون من أبان القاصر الذي هو بمعنى أبان، أي رسول ظاهر، أي ظاهره رسالته عن الله بما توفر معها من دلائل صدقه. وإثار مبين بتخفيف الياء على مبين بالتشديد من نكت الإعجاز ليفيد المعنيين. وثم للتراخي الرتبي، وهو ترق من مفاد قوله بل هم في شك يلعبون، الذي اتصلت به جملة كانت جملة وقد جاءهم رسول مبين من متعلقاتها. فالمعنى وقد جاءهم رسول فشكوا في رسالته ثم تولوا عنه وطعنوا فيه، فالتولي والطعن حصلا عند حصول الشك واللعب، ولذلك كانت ثم للتراخي الرتبي لا لتراخي الزمان. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن التولي والبهتان أفظع من الشك واللعب، والمعلم الذي يعلمه غيره، وقد تقدم عند قوله تعالى وقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر في سورة النحل، والمعنى أنهم وصفوه مرة بأنه يعلمه غيره، وصفوه مرة بالجنون تنقلا في البهتان، أو وصفه فريق بهذا وفريق بذلك، فالقول موزع بين أصحاب ضمير قالوا أو بين أوقات القائلين، ولا يصح أن يكون قولا واحدا في وقت واحد، لأن المجنون لا يكون معلما ولا يتأثر بالتعليم. قال تبارك وتعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يجيء على ما فسر به جميع المفسرين قوله ربنا اكشف عنا العذاب أن هذه الجملة جواب لسؤالهم، ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون هذه الجملة إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكشف العذاب المتوعد به المشركون مدة فيعودون إلى ما كانوا فيه. وعليه فضمير إنكم عائدون التفات إلى خطاب المشركين، أي يمسكون عن ذلك مدة، وهي المدة التي أرسلوا فيها وفدهم إلى المدينة ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بكشف القحط عنهم، فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن والذم رجاء أن يدعو لهم ثم يعودون لما كانوا فيه، كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، كما اقتضى أن العذاب عائد إليهم بعد عودتهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم بالعذاب. فمعنى إن كاشفوا العذاب إن كاشفوه في المستقبل بقرينة قوله قبله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، المقتضي أنه يحصل في المستقبل، والآية متصل بعضها ببعض، وكذلك معنى إنكم عائدون أي في المستقبل، واسم الفاعل يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. روي أنهم كشف عنهم القحط بعد استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم فحيوا وحييت أنعامهم، ثم عادوا فعاودهم القحط كمال 7 سنين، ولعلها عقباها فتح مكة. وجملة إنكم عائدون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنهم إذا سمعوا إن كاشف العذاب قليلا تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفه، وتطلع المؤمنون إلى ما تصير إليه حال المشركين بعد كشف العذاب، هل يقلعون عن الطعن؟ فكان قوله إنكم عائدون مبينا لما يتساءلون عنه. قال الله تبارك وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم وتوعد به أئمة الكفر. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، فإن السامع يثار في نفسه سؤال عن جزائهم حيث يعود إلى التولي والطعن، فأجيب بأن الانتقام منهم هو البطشة الكبرى، وهي الانتقام التام. ولأجل هذا التطلع والتساؤل أكد بخبري بحرف التأكيد دفعا للتردد. وأصل تركيب الجملة إن منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى، فيوم منصوب على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو منتقمون، وتقدم على عامله للاهتمام به لتهويله. ولا يمنع من هذا التعليق أن العامل في الظرف خبر عن إن بناء على الشائع من كلام النحاة أن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. والبصرة الكبرى هي بصرة يوم بدر، فإنما أصاب صناديد المشركين يومئذ كان بصرة بالشرك وأهله، لأنهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيرون أهل مكة كما يريدون. والبطشة واحدة البطش، وهو الأخذ الشديد بعنف، وتقدم في قوله تعالى أم لهم أيد يبطشون بها في سورة الأعراف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.